القضية وقلب رضية يماتي يكوني من أحبابي ومن أصحابي واللي جابوني ليه عشاني أصلي مؤدب. تلاتين في الشهر تصور تبقى نحلتي جنسها ايه، اتعب واشقى وابطل ادور على شلنا اتعشاب يا بيه، بعد ما ساعي ومد دراعي القى صديق بحبه يديني اهبه اتمشى رايحه اتعشى الاقي صاحب مستنيني يشتكي حاله وبؤس عياله ويمثل لي روايته بشكل يلهف مني غصب عني شيلني وبات انا من غير اكل ليه عشاني واديله ليه اصل مؤدب. لقد اخذ مني الشيلين يجي واحد يستفرد بيا مغرور فاهم نفسه خفيف وعليه دم بيلطش ميا وينكت واسمع يا لطيف، بعد شويه يطب عليا واحد تاني عامل لي مغني ويغني لي ليلي يا عيني ويقول لي اتفرج على فني، حسه يخلي الطب يتألم ويقول له ارحمني من الضرب والشمس تغيم وتظلم تهرب من الشرق على الغرب ليه عشاني واسمعه ليه هو اصلي مؤدب هعمل ايه بقى يوم دي حاجة تسوح بقى انني لمعذور على كده لما يقولوا عليا مجنون وتوه المجاديف ابقت ليه على من عليا واروح الخنكج من اديب، لو يقابلني حنوتي يشيلني على اي قرافه يوديني اختشي برضو وحقق غرضه واروح القبر واقول له اديني واخطب زوجه وتطلع عوجه ومخلفه 16 شاب قالوا حيلها واقول يا جمالها بالدنيا عشانك تتحب ليه عشاني كل ده ليه اصل مغسل الف قضيه والف رضيه يماتي يجوني من احبابي ومن اصحابي واللي جابوني ليه عشاني اصل مؤدب.